أنا أقول بالنسبة لأموات المسلمين من الصغار ومن الكبار، قضية أنه يحكم أنهم من أهل الجنة أو لا يحكم، أنا أقول الإنسان يبتعد عن هذه القضية. زين؟ إن والله فلان في الجنة فلان في النار، فلان في الجنة فلان في النار، يلا قعدوا خلينا نقسم الناس، هذا لا يجوز. هذا يعني قضية تألي على الله تبارك وتعالى في قضية الحكم على فلان في الجنة والفلان في النار. لكن كقاعدة عامة نقل ابن عبد البر الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، هذا الأصل، هذا إجماع نقله ابن عبد البر أن أطفال المسلمين، مع المسألة فيها خلاف يعني بين أهل العلم، لكن كون ابن عبد البر ينقل الإجماع معناته أن يعني أنا أقول 90% أو أكثر من 90% يقولون بهذا القول أن أطفال المسلمين في الجنة. طيب، فإذا كان كذلك فنقول أطفال المسلمين في الجنة، لكن ما نحكم على شخص بعينه نقول هذا فلان في الجنة وهذا فلان في النار، هذا لا يجوز، وإنما نطلقها عام نقول أطفال المسلمين في الجنة. هذا الأمر الأول. وذلك الطفل إذا مات ما يصلى عليه، لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ميت يموت يصلي عليه 40، أما مسلم يموت يصلي عليه 40، كل يشهد لا إله إلا الله شفعهم الله فيه. فأنت عندما تصلي تقول اللهم باعد بينه وبين خطايا، اللهم غسله بالماء الثلج والبرد كذلك. طيب، هذا الطفل ما يحتاجه لأنه ما عنده معاصي أصلا، فتقول اللهم طهره من الخطايا، يقول أنا ما عندي خطايا أصلا، شكرا هو طهر الخطايا، لأنه ما يكتب عليه شيء، يكتب له ولا يكتب عليه الطفل. وإذا مات الطفل، لو صلي على الطفل ماذا نقول؟ اللهم اجعله فرطا لوالدي، طيب، واجعله في كفالة إبراهيم لك، ما نقول اللهم اغفر له، اللهم ارفع أو كفر عنه خطايا، اللهم بعد بينه وبين خطايا، اللهم اغسله بالثلج والماء البرد. ليش؟ أنا ما عنده خطايا أصلا، هذا ويكون ما يحتاج للصلاة. ولذا صارت الصلاة على الطفل من المباح، ليست واجبة ولا مباح، تبي تصلي على الطفل صلي عليه، تصلي عليه صلي عليه، لأنه ما يحتاج الصلاة، ما يحتاج الشفاعة، مثل الشهيد ما يحتاج الصلاة أصلا. طيب، فلذلك نحن كما نحكم الشهيد مثلا نقول الشهداء في الجنة، لكن هذا شهيد ولا لا ما ندري، نقول أطفال المسلمين في الجنة. طيب، هذا هو الأصل، لكن مثلا فيه خلاف يسير بين أهل العلم. أما أطفال غير المسلمين فالخلاف فيها أكثر، والأظهر العلم لله تبارك وتعالى أن أطفال المسلمين وأطفال المشركين كلهم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية عند مسلم كل مولود يولد على الإسلام. فالأصل أن أطفال المسلمين وأطفال المشركين جميعا طالما أنه قبل البلوغ أنه من أهل الجنة، هذا هو الأصل للأطفال عموما.